ابتسم يا اللي ابتسامتك بالحياة عندي، ابتسم مالك سلامتك يا حبيب قلبي. ليه بشوف الخوف مليك، ليه بدموع مالين عينيك، لسه جنبك لسه منك لسه بحبك. يا اللي واخد روحي مني، يا اللي ساك يا اللي ساكن جوا مني يا حبيبي. همك انت وهم، اوعى تبعد لحظة عني، لا انت عايش جوا دمي انا عشق دام. اللي يلاقي الحب بجد وعب لحظة يسيبه، مش متساهل تحب حد وكل قلبه لنصيبه. اوعى تحمل هم الدنيا او في لحظة حبيبي تتعب، انت حب عينك ويلمس قلبي بحنينك، واكون جوا في تكوينك وقلبي طامي عليك. حبك لما تناديني وتقول لحبيبي غصبيني بنظري، حبي دفيني بالحب انا دايب فيك. عاك الدنيا حبتها، عارف المعنى وقيمتها، في قلب حبيبي سميتها باسمك انت ضمتها. يعيش بالغرام معنى جمعنا، مفيش حاجة ضيعنا، ده الحب هو جنتنا. ابتسم يا اللي ابتسامتك بالحياة عندي، ابتسم مالك سلامتك يا حبيب قلبي. اللي بشوف الخوف مليك، الدموع مليل عينيك، لسه جنبك لسه منك لسه بحبك. وقلبي معاك وحاسس باللي بيجرى لي، انا بهواك وصعب انساك، ودايب قلبي موت بعنيك. يا عايش جوا وجدان قلبي وعمري وزمان، يا نبض قلبي شيء وعف لحظة يسيبه، مش متساهل تحب حد وكل قلبه لنصيبه. اوعى تحمل هم الدنيا او في لحظة حبيبي تتعب، ده انت حبك حاجة تانية وكل الدنيا لازم تعرف. يحرسك يا رب حبيبي، يحميك ويحمي حبنا، يجعلك ده من نصيبي ويتحقق حلمنا. اوعى تحمل هم او في لحظة حبيبي تضعف، ده انت حبك حاجة تانية وكل الدنيا لازم تعرف.